هذا لا إشكال فيه وسبق بيانه، لأنه درهمي قارب يساوي تصدق بدرهم. لكن أنا قلت أربح له عاجلا وليس فقط آجلا، هيدا من بيان كيف يكون. الذي يبيع بيع التخصيص بسعر بيع النقد هذا يكون ايش؟ اربح له عاجلا. كيف ذلك؟ وانا باعتقادي لو ان التجار يعتقدون هذا الذي انا اقوله الان وسابينه بعد الان، لو كانوا يعتقدون ذلك لا بطل وارتفع من سوق التجار بيع يسمى ببيع التخصيص. لكن اولا يغلب على الناس الاستعجال بالخير وعدم الصبر الذي فيه كل الخير. ثانيا يغلب عليهم من الجهل بالاحكام الشرعيه ومنها هذا الحكم الشرعي. انا اقول للناس تصوروا الان تاجرين كل منهما يبيع بضاعه وحده، وكانت سيارات وكانت ثلاجات وكانت مثلا راديوات اجهزه تسجيل ما شابه ذلك اي شيء، كل منهما يبيع من نفس الماركه والموديل هل يبيع جاره، لكن احد التاجرين يبيع على الشرع اي صار الحاجه عنده لا فرق كان نقدا او كان بالتخصيص سعر واحد، جاره سعر التخصيص عنده اكثر من سعر النقد. الان تسألون جميعا من كان منكم يتعاطى التجارة والبيع والشراء ومن لا يتعاطى ذلك لكن في عنده عقل يستعمله، اي التاجرين يكون زبائن اكثر؟ الاول ولا الثاني؟ هل يبيع بسعرين بكل زبائن اكثر ولا يبيع السعر الواحد سعر النقد؟ ايما بكل زبائن اكثر هل يبيع سعر واحد؟ واذا سألنا لماذا؟ لان الناس يحب الرخص. فاذا وجد عند التاجر الاول السيارة مثلا من مدير كذا من ماركة كذا 10 8 10 آلاف نقدا بالتخصيص 10500، الأولاني بالتخصيص وبالنقد 10000، الثاني بالتخصيص 10500، مين بيدفع 500 مقابل التخصيص؟ كلهم بيروحوا عند الأولاني. إذا هذا معنى كلامنا انه اللي يبيع لسعر النقد حتى في التقسيط هذا يكون اربح له عاجلا واجلا. لكن الناس كما قلت سابقا بيحبوا الخير يجيهم بسرعه. انا ادري ان هذا التاجر الذي يصمم على ان يبيع لسعر واحد بلا شك رأس ماله بيتوزع، ولكن خليه يصبر كم سنة هالرأس المال رح يجي رح يبعث ورح يقضي على سوق التجار الآخرين هل بيغلوا بيستغلوا حالة محتاجين وبيجوا عليهم مقابل بالتقسيط. إذا هذا أسرع وهذا أربح، إلا أنه يحتاج الأمر إلى شيء من الصبر. ومن الذي يصبر؟ الناس الماديين الدنيويين هل ما بيفكروا فيما عند الله من الاجر؟ وكما قال تعالى وللآخرة خير لك من الاولى، هل ما بيفكروا التفكير بالدنيا؟ والله لاقرب وقت يحسوا ايش؟ الفوائد المضاعفه فيه بسبب هذا التفكير. اما رجل المسلم هو الذي يتسلح بخلق الصبر فيصبر على اخيه المسلم الوفاء، ثم هو سياتي بديل 500 لمئات